الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتولاني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن ننتفع جميعا بكلام الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة المباركة بإذن الله جل وعلا، أقف وإياكم مع سورة من سور القرآن، السور التي يحفظها الصغار قبل الكبار، سورة تحتوي على 3 آيات من كلام الله جل وعلا. ينبغي لك عبد الله وأنت يا أمة الله أن تنظر في هذه الآيات وتعرف معانيها حينما تقرأها في صلاتك، حتى تدرك هذه المعاني العظيمة الجليلة من كلام الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون لذلك أثرا بالغا في خشوعك وحضور قلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه السورة تسمى سورة الكوثر، وقد أنزل الله جل وعلا هذه السورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح في البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم صلوات ربي وسلامه عليه، فسألوه صلى الله عليه وسلم عن سر تبسمه، فأخبرهم بما أنزل الله عليه من هذه السورة، وهي قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ذلكم إخوتي المشاهدين أن كفار قريش قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أبتر أقطع لا يولد له، فجاء القرآن بالرد على هذه المزاعم وعلى هذه الفرية بهذه السورة العظيمة التي فيها البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشارة لأمته وأتباعه على دينه بهذه البشائر والخير الكثير. فقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وإن هنا يخبر الله جل وعلا عن نفسه العظيمة، وأنه جل وعلا هو المان على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عباده وعلى خلقه بأنواع من المنن العظيمة والنعم الجليلة. فقال: إنا، مما يشعر بعظمة ربنا سبحانه وتعالى، أعطيناك الكوثر. فالله جل وعلا هو الذي من على محمد صلى الله عليه وسلم بالكوثر. والكوثر قال فيه أهل التفسير إن الكوثر هو الخير الكثير، وقيل إن الكوثر المراد به نهر في الجنة أعطاه الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم له ولأمته، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كعدد نجوم السماء، وما بين طوله وعرضه مسافة شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا من الخير الكثير الذي أعطاه الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا جاءك أخي المبارك التفسير بهذه الصورة، بأن اختلفت عبارات المفسرين في تفسير معنى آية من كلام الله، فلا تتوهم أن فيها تعارضا، وإنما هذا من اختلاف التنوع فإن من فسرها من فسر الكوثر بالخير الكثير لا يتعارض تفسيره بين من فسر الكوثر بأنه النهر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الكوثر هو الخير الكثير، ومن الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النهر في الجنة الذي يصب منه ميزابان، فليس هناك تعارض، فإن الله جل وعلا امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع كثيرة من المنن. ولهذا يقول أهل التفسير في هذا: من الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي المغانم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطي الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فهذه خمس خصال من الخير الكثير الذي امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل من الخير الكثير الذي امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، كما قال سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل إن المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم يشتد الكرب بالخلائق ويصيبهم من الكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون نوحا ويأتون إبراهيم وعيسى وموسى، كل واحد من أولي العزم يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى من بعده، يذكر من بعده، كلهم يقول نفسي نفسي، ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه. قال عن نفسي صلى الله عليه وسلم: قال: فأقوم فآتي فأسجد تحت العرش، ويفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع وسل تعطى، واشفع تشفع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. هذا هو الرحيم بأمتي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود، وهو من الخير الكثير الذي امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بخير كثير لم يعطه أحدا من الأمم قبله ولا أحدا من الأنبياء قبله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله على ما أفاء به علينا من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما أفاء علينا به من الخير الكثير والنعم الوافرة، وهذا الدين العظيم الذي نسعد به بحمد الله جل وعلا. فهذا من الخير الكثير الذي امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبشر ربنا جل وعلا نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة. ومن شأن المنعم عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ومن أعظم الشكر الشكر بالعمل، أن يستعين بهذه العبادة وأن يظهر أثره هذه النعمة عليه، فيكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فصل لربك وانحر، فأمره جل وعلا بأن يشكر ربه جل وعلا على هذا الخير الكثير بإدامة وكثرة الصلاة والنحر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدماه، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنب وتأخر، حتى تشفق عليه الصديقة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فبماذا يجيبها أحبتي في الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الله أكبر، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يشكر الله جل وعلا ويكون دائم الصلاة لله سبحانه وتعالى. بل كان أنسه وراحته وطمأنينته وقرة عينه في اتصاله بالله جل وعلا ومناجاته ربي سبحانه وتعالى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فليكن أهل الإيمان، وهكذا فليكن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكونوا دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي في الله، إن للصلاة أثرا عجيبا في انشراح الصدر وفي طمأنينة النفس، ولها أثر عجيب بإذن الله جل وعلا في إزاحة الهموم والغموم وزوالها. ولا أدل على ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر من أمور الدنيا، ماذا يفعل؟ هل يلطم خده أو يشق جيبه؟ كلا والله، وإنما إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، فما هو إلا أن يكبر صلى الله عليه وسلم حتى تنزاح همومه وغمومه. ولهذا تأمل معي عبد الله، وتأملي معي أمة الله أختي المشاهدة، إلى هذه الصلاة وإلى أسباب مشروعيتها. إذا تغيرت معالم الكون وظهر في الكون الخسوف أو الكسوف، أمرنا بالصلاة. إذا أجدبت الأرض وقاحط الناس وقل المطر، فزع الناس إلى الصلاة. تأمل، إذا أهم الإنسان أمر من أمور الدنيا ولم يعرف أيهما الخير في أمره، ماذا يفعل؟ يصلي. وهكذا في شأن المسلم كله، تجد أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الصلاة. لهذا يا عبد الله، استعن بهذه الصلاة، وكن دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى، واحضر قلبك في الصلاة، فإنك تناجي الله سبحانه وتعالى. قال: فصل ربك وانحر. والنحر هو ذبح، الذبح لله جل وعلا، والذبح عبادة وقربة. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا تذبح لغير الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح إنما يكون لله سبحانه وتعالى لأنه قربة. ولهذا قال الله جل وعلا في شأن لحوم الهدايا في الحج، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله غني عن لحوم الهدايا وعن دمائها، لكن ما الذي يناله سبحانه وتعالى؟ قال: ولكن يناله التقوى منكم، يناله الإخلاص له جل وعلا، يناله تحقيق رضاه سبحانه وتعالى، يناله امتثال أمره سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من هذه العبادات، وإلا فليس لله حاجة في إزهاق أنفس الهدايا والأضاحي، ولا ليس له حاجة جل وعلا في دمائها ولا لحومها، هو غني سبحانه عن عباده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حجها صلى الله عليه وسلم، ذبح 100 من الإبل تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كان يكفيه صلى الله عليه وسلم أن ينحر سبع بدنه أو ينحر شاة واحدة، ولكنه رغب في الفضل العظيم ورغب في شكر الله سبحانه وتعالى، فنحر 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 63 بدنة على عدد عمره صلى الله عليه وسلم، والباقي أكملها علي رضي الله عنه. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا تعجب أشد العجب في بعض أهل الإيمان أهل الإسلام، عندما يأتي زمن عيد الأضحى تجده يفزع إلى أي شاة من الشياه أو إلى أي أي من النعم ولو كان باهظ قليل الثمن أو كان فيه من العيوب ما فيه فيذبحه تقربا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الله جل وعلا بتعظيم شعائره، ومن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى في الهدايا والأضاحي أن تكون الأضحية والهدي سمينا عظيما غالي الثمن، لأن هذا قربان لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بكثير رحمه الله تعالى تفسير قصة ابني آدم اللذان تقرب أحدهما بقربان الله سبحانه وتعالى، قيل إن أحدهما كان صاحب حرث والآخر كان صاحب ماشية، وكانت علامة قبول قربان الناس في ذلك الزمان أن تأكل النار القربان. فأتى أحدهما ووضع أرض شيء من ما عنده من الحرث من الزرع على الجبل، وأتى ذلك الآخر بأنفس كبش عنده ووضعه قربان الله سبحانه وتعالى، فأكلت النار ذلك الكبش لأنه قام بقلب هذا المرء من تعظيم الله جل وعلا ما قام، فحسده على ذلك ووقع ما وقع من ما ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا مما ذكره أهل التفسير في هذه القصة الذي يدلك على عظم هذا العبادة، أعني النحر لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أنعم الله عليك يا عبد الله بمولود جارية أو ولد ذكر، فإن من شكر الله سبحانه وتعالى أن تعق عنهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. احرص يا عبد الله على هاتين العبادتين. وقد قال أهل التفسير إن المراد بالصلاة هنا صلاة عيد الأضحى، لأنه قرن بينها وبين النحر، والأصل في هذا العموم، وأن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأمر له ولأمته من بعده بكثرة الصلاة وكثرة النحر. فاحرص يا عبد الله أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتصال بالله سبحانه وتعالى والكثرة من الصلاة والمناجاة لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله: رادا على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الذرية وأبتر، قال: إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك، فالشانئ هو المبغض، قال: إن شانئك هو الأقطع هو الأبتر، وهو مقطوع الذكر مقطوع النسل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذكره يملأ الآفاق، فقد شرع الله جل وعلا في الأذان الشهادتين، فما من مؤذن يؤذن إلا ويعلو صوته بالشهادة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الخطب وغيرها. هذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد رفع لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكره وشأنه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يلحقني وإياكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم أود أن أنبه على أمر مهم متعلق بهذا الكوثر، وهو النهر الذي أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي إلى أقوام قد أبعدوا عن حوضه، فيقول: أمتي أمتي، فيقال لك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فاحذر يا عبد الله واحذري يا أمة الله أن تغيروا من دين الله جل وعلا. إذا أردت يا عبد الله أن تشرب من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، فاحرص على التمسك بسنته. فإن من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج سلف الأمة، منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، فإنه يذاد عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من ذلك. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن أنهل وإياكم والدينا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم من استماعكم من صاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.